السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، ويجعلنا وإياكم من أهل القرآن. قرأ الإمام اليوم سورة الحج، والحج القصد، وقرأ سورة المؤمنون، ثم قرأ النور. فلا ندري في أي حديقة نطير ونحلق، وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى الطيب من القول. من أقوال المفسرين الرائعة الممتعة الشهية الندية، وهدوا إلى الطيب من القول، قال: ألهموا القرآن. ألهموا القرآن، هو ده الطيب من القول، سبحان الله. فنسأل الله أن يلهمنا ويسددنا وإياكم لكل خير. الواحد فعلا بيدرك كويس أوي، هو الصحابة ليه كانوا يتعاملوا مع القرآن أنه رسائل من ربنا. إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار. جميل أوي أثر الحسن ده. الأثر جماله فين؟ الجمال مش يتدبرونها، الجمال ينفذونها. ولذلك إن شاء الله هيكون إن ألهمنا الله التوفيق والسداد، إن هذا اللقاء سيرتحل في العشر الأواخر إن شاء الله، ويكون في التهجد إن شاء الله، وهيكون عنوان السلسلة ينفذونها إن شاء الله. هناخد آيات، والآيات دي نعيشها بالليل في ليالي الفرح في التهجد، عشان تعيشوا بقى معاها وتقولوا احنا فين من التنفيذ. الصحابة لما، وربنا بقى يرزقنا وإياكم ودعوتكم ان يكون ده تسمعوا الكلام ده بقى من المسجد، سبحان الله. الصحابة كان الواحد عم يقول هم ليه كانوا بيفرحوا، هو ده كان السبب، هو ده كان السبب، كان السبب المركزي الحب، وان هم بيتعاملوا ان هي رسائل فبيحبوها، لان هم كانوا بيعبدوا امبارح الاله المصنوع من التمر، والنهارده يحلقون حول العرش. طهر القران عقولهم وقلوبهم من الخرافات والرجس الوثنيه، عشان كده فرحوا بيه. كان احدهم يقعد ليله كامله. عارف المبرمج اللي بيعمل نظام مثلا تشغيل، فقعد فرحان قوي ان في فكره لخصت عليه مشهد، فطول الليل شغال عليها. فاحدهم يقوم الليله بايه واحده يكررها، متعجب من حلاوتها، هو حاسس ان هي ظبطته، شعر بالفرح، ذاق الطعم، نفسه سكنت، مباهج الدنيا اتطفت، لان في حاجه طلعت. كل المباهج اللي كانت في قلوبهم، كل المتع اللي كانت في قلوبهم، كانت عامله زي النجوم بالليل، كان عامله زي النجوم بالليل. فايه اللي حصل لما الشمس طلعت؟ اختفت النجوم، اختفى كل فرح وكل بريق. هو ده اللي حصل لهم، هو ده اللي حصل لهم لما نور الوحي خرج، شمس الوحي وشمس النور وشمس القرآن خرجت. بس خلاص، أيتها النجوم ادخلوا مساكنكم، انتهى خلاص. عشان كده كانت كل مباهج الدنيا عندهم لا تقارن، هدوا إلى الطيب. عشان كده قلت لكم قبل كده أن القرطبي كان يقول في قوله تعالى: يقول الذين آمنوا لولا نزل السورة، يقول الذين آمنوا المخلصون لولا نزلت سورة اشتياقا للوحي. يا جماعة ليه ما يستبشرش وفي آية بتحدثه عن الله؟ وآية بتحدثه عن قدرة الله، وآية بتحدثه عن لطف الله، وأخرى عن عطاء الله، واحدة بتحدثه عن الجنة، واحدة بتحدثه عن النعيم، واحدة بتحدثه ده يا جماعة الواحد بيصلي مع إمام يعني صوت نوعا ما مقبول وجيد، وفي مسجد فيه مقيم على السنة نحسبهم الله حاسبهم، وأهل صلاح بينك، بتحس ان انت يعني كأنك حيزت لك الدنيا القديمة والقادمة، فما بالك اللي بيصلي خلف رسول الله والوحي يتنزل على رسول الله. دول بيبقى ايه بقى؟ عشان كده قاعدين نتحدد ايه، بتجيب لهم بتكلمهم على الجنة، ايه بتحكي لهم قصة امبارح حصلت معاهم، ايه بتحكي لهم قصة سيدنا ايوب فطابت نفوسهم. يا جماعة لما نزل قول الله سبحانه وتعالى في سورة الذاريات فتولى عنهم فما أنت بملوم، الصحابة ظنوا حبوا الآيات هم، واستبشروا جدا بنزول إيه الصور، ظنوا أن الآية دي هتبقى آخر آية. ليه؟ ظاهرها فتولى عنهم فما أنت بملوم، وأن الوحي هينقطع، لأن ربنا أمر أن يتولى على المعاندين لأن اشتد الأمر. فلما أنزل الله سبحانه وتعالى بعدها وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، علموا أن التذكرة باقية وأن القرآن لن يتوقف. في الإمام البغوي بقى بيقول لنا إيه؟ امسك قلبك عشان تعرف كلام الإمام البغوي. بيقول إيه بقى؟ فطابت أنفسهم. يا على كلمة طابت دي تحس كانت مريضة. فطابت، طابت أنفسهم، يقول ياه على سكن الآية دي، يا ده أنا كنت هموت، ده أنا حسيت إن أنا هتخنق. عشان كده جبير لما دخل المدينة التي أضاءت جنباتها بنور محمد صلى الله عليه وسلم، وفي وقت الصلاة، في وقت صلاة المغرب، والسماء قاعدة تتزين، والسماء تتزين بألوان الشفق، والسكينة تغشى النفوس، يسمع النبي الجبير يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، يسمع وهو العربي الأصيل قاعد يسمع القرآن اللي نزل بقى بلسان عربي، ويسمعه ممن نزل القرآن على قلبه، فقاعد يسمعه والسماء صافية، رغم ان هو جاي لأمر ملوش علاقة خالص بتأثير القلوب، ده جاي يفاوض النبي وهو كان كافر في الأسر عشان ياخد ابنه، فجاء في مسألة أسرى مقيدين، وفي ذاكرته صورة القتلى والحرب اللي تمت بينهم في بدر، والقرايب اللي ماتوا والأصدقاء اللي دفنوا، فجسمه محمل بآثار من الآلام والكروب وآثار المعركة ما الله به عليم. لكن القرآن إذا أشرقت آياته على كل بقعة مظلمة فلا بد أن تنير هذه البقعة. سمع النبي يقرأ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. قال جبير كاد قلبي أن يطير. كان القرآن وحده السبيل اللي قاد جبير لنور الحياة. فين جبير بعد كده؟ أقبل الآيات عندهم كان نفس، الوقت عبارة عن إيه عندهم؟ عن مقدار قراءة آيات من القرآن. في علاقة أسمى من كده؟ في ابتهاج وفرح أعلى من كده؟ إن نقول لأنا زيد ابن ثابت بيقول لأنس، يقول له تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، زيد بيقول تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، فأنس بيقول له فقلت لزيد كم كان بين الآذان والسحور والصحور؟ قال قدر 50 آية، تقريبا 50 آية، ما عندهمش ربع ساعة ونص ساعة كان ممكن على فكرة يقوله فواقة ناقة، يعني حلب ناقة. لا لا لا، أنا هقولك الحاجة اللي شغلاني، هقولك الترمومتر اللي جوه قلبي، هقولك أنا بقيس المسافات إزاي، واخدين بالكم؟ فهو ده سبحان الله. من الآيات اللي في سورة الحج عاوز أعلق عليها، وهي آية سبحان الله، قول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية في هذه السورة، إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات، مش جنة واحدة، تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب. يا سلام، ولؤلؤة ولباسهم فيها حرير. يا جماعة، القرآن تأخذ معاني ممن يعانيه، تأخذ معاني مما يعانيه، اللي مركبة كانونة واللي مركبة محاليل واللي مركبة كذا ومرض وبلاءات، كأني بها غدا وهي مكللة بالأساور. فعما تقرأ الآية دي تقول يا يحلون فيها، يحلون فيها من أساور، بكرة ألبس أساور غير اللي أنا لبساه ده، غير اللي كل الأنابيب اللي مربطة على إيدي ديت والحقن اللي موجودة، فتهون عليها الحياة. الفقيرة اللي مش لاقية تشتري حاجة يحلون فيها أساور من ذهب. نعيم تاني خالص خالص. سعيد بن المسيب بيقول لنا هم ثلاثة أسورة، سوار من ذهب ومن فضة ومن لؤلؤ، الفضة وحلوا أساور من فضة. عشان كده الحسن البصري كان بيقول لك إن الحلي في الجنة على الرجال أحسن منه على النساء. في يوم من الأيام كده بس حتة كده تبان من الأساور ديت، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لو حتة ظهرت غلب على ضوء الشمس، ضوء هيغضب على ضوء الشمس. لكن الآيات اللي قبلها مرعبة، ربنا سبحانه وتعالى يذكر إن بقى التانين فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. كان إبراهيم التيمي عندهم تدبر عجيب قوي، كان يقول إيه بقى؟ سبحان من قطع النار ثيابا، سبحان من قطع من النار ثيابا. وهب بن منبه كان بيقول كسي أهل النار والعري كان خيرا لهم، وأعطوا الحياة والموت كان خيرا لهم. بقول خدوا ثياب بس ياريتهم كانوا عريانين. ليه؟ لأن الثياب من نار قطران، لهم مقامع من حديد يصب من فوق رؤوسهم الحميم، حميم بينزل على رأسهم وبعدين يدخل جوه بطنهم يطلع الأمعاء ويشوي الجلود، ولهم مقامع من حديد. الله أكبر. عشان كده كان عمر يقول أكثروا ذكر النار فإن حرها شديد وقعرها بعيد ومقامعها حديد. والحسن بيقول في قوله تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا، أن يخرجوا منها من غم، بيقول كلمة جميلة أوي، أو الفضيل عفوا، كان يقول والله ما طمعوا في الخروج، والله ما طمعوا في الخروج، لأن الأرجل مقيدة والأيدي موثقة، نسأل الله العفو والعافية، ولكن يرفعهم لهبها، يترفعوا بسبب اللهب وهم مقيدين، فتردهم المقامع، فتردهم المقامع. ايه غالي بقى عشان انت تغامر؟ نسأل الله العفو والعافية. وانت بقى في عز الضغط النفسي ده تلاقي يحلون فيها، يحلون فيها أساور من ذهب. الله أكبر، يحلون فيها من أساور من ذهب. فنسأل الله هذا النعيم. الوقفة الأخيرة وهي وقفة مع الفلاح. ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا في سورة المؤمنون فلاح لابد أن احنا كلنا ناخد بالنا منه. قد أفلح المؤمنون، يقول لك الفلاح، الفلاح ده اللي بيزرع وبياخد الثمرة، هو اللي بياخد الثمرة، دول الناس اللي نجحت، دول الناس اللي هتاخد الثمرة في الآخر، دول الناس اللي عمرهم ما راحش هدر، دول الناس اللي تعبت في الدنيا وكسبوا وما فيش حاجة في الدنيا راحت. عشان كده ربنا بيقول قد أفلح. مين دول يا رب؟ المؤمنون. صفاتهم إيه دول؟ ويبدأ بقى يحكي لك صفاتهم. سورة المؤمنين تحكي لك اللي هم مين دول، اللي صفاتهم خاشعون وعن اللغو معرضون. ليه عن اللغو معرضون يا جماعة؟ ما اللي بيتكلم مع ربنا بيأنس، فبتلاقيه بيقل في الكلام بقى في اللغو والكلام التافه الذي ينبغي أن يلغى. وبعدين الآية ذكرت الفردوس، الفردوس هناك في صوت الكهف مع مين؟ مع ذو القرنين، مع الخضر، مع أصحاب الكهف، الكهف صح؟ مع النماذج العالية، وبيقول لك أنت ممكن تبقى مع النماذج العالية برضه. فصورة المؤمنين بتقول لك يلا ينفع تكون زيهم، انت بس اللي اشتغل، اشتغل على العشر ايات دول بينك وبين الفردوس، العشر ايات دول هم عشر ايات، خليهم مشروع ليك، حطهم قدام عينك، واللي هيخليك فايق وتخليك فعلا مركز جدا في العشر ايات دول انك تكمل الباقي، انك تكمل باقي الوجه ده. ربنا سبحانه وتعالى ذكر لك حوالي 9 مراحل، ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين، ادي المرحلة الاولى، 2 ثم جعلناه نطفة، 3 ثم خلقنا النطفة علقة، 4 فخلقنا العلقة مضغة، 5 فخلقنا المضغة عظامة، 6 فكسونا العظام لحمة، 7 ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين، 8 أو بقى احنا كده 8 أو 7 التامنة، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، 9 ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. عد كم واحدة؟ عد كم واحدة من 9؟ عد 7، عد 7 ب2، باقي لك 2، فاظبط حالك عشان الموضوع خلاص ما عادش باقي، ما عادش باقي في وقت. وبعدين التأكيد جه في الموت، ثم إنكم بعد ذلك لا لميتون، لكن القيامة لم يأتي فيها تأكيد. ليه؟ الموضوع انت هو شكك في الموت لكن البعث جاي جاي. سبحان الله، من الآيات الجميلة قوي. وأسأل الله سبحانه وتعالى، يقول القرآن كذلك، قول الله سبحانه وتعالى في هذه الصورة المباركة، يسارعون في الخيرات. جو رمضان كده برضو، جو رمضان يسارعون في الخيرات، جو رمضان عارف ان 2 بيجروا، ده بيجري احساس ان الناس بتجتهد في عبادة ربنا. يسارعون فعل مضارع يفيد الاستمرار في الخيرات، ولك يسارعون مش الى الخيرات، في يعني في، يعني تطلع من حاجة تخش في حاجة، تطلع من درس تخش في درس، تطلع من مصحف تخش في بر والدين، تدخل تطلع من بر والدين عشرة بالمعروف للزوج، تطلع من عشرة بالمعروف تربية حسن للأولاد، ما بتبطلش تجري من خير لخير. هو من نفقة لنفقة يسارعون فيه جوه الخير، ما بيبطلش عمل صالح في الخيرات، كل أنواع العبادات. من أصبح منكم اليوم صائما أنا، من تبع جنازة أنا، من عاد مريضا أنا، من أطعم مسكين أنا، ما بيسيبش، وهم لها سابقون، ما بيسيبش حد يحصره، دايما دايس. أول حد يصحى لقيام الليل في المعتكف، أول حد بيلبي النداء، أول واحدة بتنفق، أول واحدة بتعمل تحسعس، هو في إفطار صائمين، هو في تصحيح للصائمين، هو في مش عارف إيه، أنا كنت عاوز أتصدق، أنا كنت عاوز أعمل وقف، أنا كنت عاوز أبر أمي. أول واحدة تطمن على ولدتها، أول واحدة تحسن لجارتها، أول واحدة. المعنى ده مهم جدا جدا جدا جدا، حتى وهي بتبذل للدعوة، فخراج ربك خير، دايما مش مستنية الناس يقولوا لها شكرا، دايما مش مستنية الناس يقولوا لها خدي الهدية دي، لا، خراج ربك خير، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيحسبني، أنا بقبض من الغني، مش محتاج حد يديني هدية، مولا مستنية أن الناس تديني ولا الناس ما تدينيش، أنا مش مشغولة. من الآيات الجميلة وليها كذا معنى، بس في معنى ملمح طيب، ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. أحيانا بتكون رحمتك إنك تدنك في البلاء، ليه؟ لأن لو كشف ما بك من ضر لربما لجت في طغيانك، ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. فما تزعلش إن البلاء طول شوي، أحيانا إن البلاء ده ممكن إيه لو ترفع أنت تروح في حتة تانية. من الآيات الجميلة وكل القرآن كذلك، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. الآيات دي ربنا يلطف بينا، بس الواحد ما يحصلش استطراد كتير. من جمال سورة المؤمنون، بتخليك من غصب عنك ترزق، إن ربنا بيعاتب ناس بيقول لهم كان في ناس مشغولين في الدنيا بيقولوا ايه، ربنا امنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين، انتوا عملتوا معهم ايه، ده انتوا تسخروا منهم وتتريقوا عليهم وتحطهم في المنصات والاعلام وتتريقوا، صح؟ وانت عايش مع الصورة وبتستمع للوحي وبتقرأ وردك، يجبرك صورة المؤمنون لها جميل في عنقك، لانها بتجبرك في الاخر انك تقول ايه، تقول رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، عشان يشرفك ان يعني يقول لك ايه، اديك يا سيدي بقيت في القايمه، بقيت في فريق من عبادي، واخدين بالكم، بقيت من فريق الفريق اللي من عبادي يقولون ربنا امنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين. كلمه فريق دي مهمه قوي، تستفيدوا منها فوائد. الفوائد دي ان انت محتاج تعمل لدين الله مع ناس، خليك وسط بيئة صالحة، لأنك أنت لوحدك مش هتكملي. البيئة الصالحة عاملة زي الرحم وهي الحبل السري، البيئة المسجد مثلا واللي بيحصل فيها هو الحبل السري، لو اتقطع هتضيع. فهي دي الرحم، ترحمك يرحمك الله بها. ولذلك قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن هو أكتر واحد مش محتاج حد، واصبر نفسك خليك معاهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يسددنا وإياكم لكل خير، معذرة بقى على السربعة اللي احنا بنعملها لكم دي، بس إن شاء الله يكون إيه مسارعة فيها خير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وجزاكم الله خيرا.